على هوا الإذاعة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة. خلينا ننبسط من القلب الضحكة. هندسة هواء وسام محمد. أنور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أنا. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أنا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وحلقة جديدة بدأت معاكم دلوقتي، وساعة على هوا الإذاعة. وحلقتنا دي خصصناها علشان نتناقش معاكم في موضوع مهم جدا، وموضوعنا النهاردة هو: إمتى حسيت إنك شخص ناضج وبدأت تشوف الدنيا بمنظور جديد ومختلف، تنظر وتنصح اللي حواليك من خبرتك الواسعة في الحياة، وحسيت فعلا إن الدنيا أعطتك من الخبرة وأثقلتك من التجارب وخلتك أقوى وأكثر قدرة على التحمل في المواقف الصعبة والصعاب اللي بتمر بيها في حياتك، وترجع تقول هو إزاي أنا كنت بتصرف كده وبالسذاجة دي في كل المواقف اللي مرت بي في حياتي. لما ترجع شريط ذكرياتك وتعرف أنت إزاي تصرفت في المواقف دي بسذاجة وطيبة. احكي لنا عن المواقف اللي مريت بيها وحسيت فعلا انك وصلت لمرحلة النضوج، وايه هي اشد مراحل النضوج العقلي اللي رصدتها عن نفسك وحسيت فعلا ساعتها انك عقلت وكبرت ونضجت، بعيدا يعني عن روح الطفولة اللي دايما بتملانا. مستنيين رسائلكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية للبرنامج العام، وساعة على هوا الإذاعة. كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله. كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله. مرت من شارعنا سكتت كل القهوة، عبينا صابعنا اعجابت بالحلوة، واحد هز الشارع واحد حرك حاجة، هي ارتكت عذرة ضحكت صاح الكل الله. النضج هو أن تدرك اليوم سذاجة تصرفك بالأمس. في النضج هناك شيء مريح ومرعب في آن واحد، هو أن تصل إلى مرحلة تستطيع التخلي فيها عن أي شيء، أي شيء مهما كان عزيز عليك أو بيشكل في حياتك حيزا كبيرا. من علامات النضج أن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك، وستصل في مرحلة ما إلى النضج الذي يجعلك ترفض التورط بعلاقات مؤقتة أو صداقات باردة أو جدال أحمق أو التعلق بالزائفين. كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره، في الزمن ده الكذابين اتمكنوا وكتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا، حب ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة. كل ما انسى لك كلامك فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ويمكن رسائل كتيرة جت على صفحتنا 107.4 FM، الصفحة الرئيسية للبرنامج العام، وإحنا بنتكلم عن النضج وكل المواقف اللي مريت بيها في حياتك أثرت فيك جدا وأثقلت من شخصيتك وأثرت كمان في عقليتك، وبقيت بتوازن الأمور وتوزنها كويس بين عقلك وتركن شوية مشاعرك على جنب. لكن في وقت من الأوقات بتقول هو أنا إزاي كبرت بالشكل ده، إزاي كبرت ووصلت المرحلة بقيت فيها بعرف أوازن وأحسم الأمور في وقت قياسي، وكمان بقيت بعرف أحلل الشخصية اللي قدامي وأفرز مين الكويس ومين الوحش. لسه بنكمل معاكو على صفحتنا 107.4 FM، جات رسائل كتيرة على موضوعنا النهاردة عن النضج. عبد الله أرقورة بيقول: بصراحة حسيت بالنضج أول ما اشتغلت، لقيت الواقع مغير تماما وبقيت أتعلم من جديد، بس التمن غالي والحمد لله وصلت لمستويات جيدة من خبرة الحياة. كمان أحمد دياب بيقول: بتابع الفترة بتاعتكم وبسعد جدا بالموضوعات اللي بتطرحوها. كمان مشاركة على صفحتنا من كاترين عسقلة اليونان بتقول: يسعد لي صباحك الحلو، من بيروت بحييكي. حسيت بإني نضجة حينما فقدت أبي وأمي ولم يعد لي سوايا لأكون مسؤولة عن حياتي تمام المسؤولية وعن نفسي، وحينما بدأت بالسفر خارج وطني وقتها شعرت أنني صرت أكبر من عمري بكثير، ففي السفر شفت أشياء كثيرة لم يكن بخيالي أن تصادفني. بتقول كمان كاترين: النضج بالتفكير يأتينا بالكثير، فهو شعور الحكمة لا يظهر فقط بالكلمة، فهو إدراك كل العواقب وتقبل الشدائد والمصائب، هو السداد وإسداء النصيحة، هو العيش بطريقة مريحة. فهناك فارق بين السذاجة والطيبة، والطيب العاقل الناضج. كن ناضج العقل، سديد القول، كثير الفعل. تحياتي لكم من لبنان، من الإذاعة اللبنانية، كاترين عسقلال. شكرا ليكي كاترين على مشاركاتك الكتيرة. كمان بتقول: قمة نضوجي عندما كنت بمصر وسعيت للتواصل مع الجالية اللبنانية بمصر، واستطعنا جمع الكثير من المساعدات العينية لمساعدة شعب بلدي لبنان في ظل أزمته، وهذا ما كان يثلج صدري عندما أسمع ما يمر به شعب بلدي وأنا خارج بلدي. كل التحية والتقدير للشعب اللبناني الصامد، وبنشكرك شكرا جزيلا كاترين على مشاركاتك العديدة وحرصك المستمر على متابعة إذاعة البرنامج العام والمشاركة المستمرة طبعا في كل برامجنا وفي كل فتراتنا وفي كل موضوعاتنا. بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع تاني، وبعدها نرجع لموضوعنا في ساعة على هوا الإذاعة. شوف ازاي جميلة وانت كده رايقة، مسكتي فيها وانا مستقتل عليك، سيبي ضحكتك عليك يا عليك ليلقى مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي وعاملة خوف وقلق للحلوين، والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح، ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تطلم، ده انا ابعد لا مش مسموح شوف ازاي جميلة وانت كده لايقة وافتح لوي حتى لو انت يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة اعملي زي ما انت عايزة انت في الحنية لازم تاخدي جايزة عليقها على طاقتي عي ده انا بيع روحي وانا بيعي ده انا من لحظة ما شفتك دماغي بايظة استقبل عليها سيبي ضحكتك عليك يا عليك لايقة والضحكة الحلوة دي واللي بتخبيها لمين والنبي خليها مجاملة طب نصها مش لازم كاملة من يوم ما ظهرت وعاملة خوف وقلق للحلوين والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من ثبت ومسلم ابعد لا مش مسموح شوف ازاي جميلة وانت كده لايقة ستصل الى النضج الذي يجعلك ترفض التورط بعلاقة مؤقتة او بصداقة باردة او جدال احمق او التعلق بالزائفين. النضج الفكري هو عندما تكون لديك القدرة لتدمير شخص أخطأ في حقك لكنك فقط تتجاهل وتمضي قدما وتترك الحياة تأخذ مجراها. ومن علامات النضج انحيازك للهدوء وتجاهلك للعتاب واكتفائك بذاتك تصالحك مع الغياب والمحادثات القليلة. وكمان من علامات النضج التسامح أكتر، تحترم الاختلاف وتتأنى بإطلاق الأحكام واتخاذ القرارات لتصبح أكثر انفتاحا، تفضل الصمت عن المشاركة في جدال تافه، تسعد نفسك بنفسك ولو بأقل القليل، تتقن اختياراتك من أصدقائك وتتقبل الصدمات وكمان تتجاوزها. بيقولوا كمان من علامات النضج الداخلي انخفاض مستوى التطرف مع الأفكار والأشخاص وارتفاع قيمة المتعة مع الذات والتفنن في البهجة بأبسط الأشياء. يقولون إن النضج هو أن تدرك كيف أن معظم الأشياء لا تستحق رد فعلك القوي. ومن علامات النضج أيضا إن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك بالحب، فقط وحدها المواقف والأفعال هي من يقوم بذلك. ولا يخطر على بالي ده مكتوب عليا أعشقه بكلمة بيه مقدر ايه جراله طب ايه غير له حاله وانا شو غالبني انا قلبي من شوق بيحلم بيه الله يخليك حبيبي زعلان تعاتبني ده انا قلبي معاك يقولون إن من علامات النضج أيضاً تسامح أكثر، تحترم الاختلاف، تتأنى بإطلاق الأحكام واتخاذ القرارات، تصبح أكثر عقلانية وتفضل الصمت على المشاركة في جدال تافه، تساعد نفسك بنفسك، تتقن اختيارك لأصدقائك وتتقبل الصدمات وتتجاوزها. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإزاعة، ويلا بينا دلوقتي نروح لرسائلكم علشان نشوف رأيكم في موضوعنا النهاردة عن النضج. محمد أبو الخير على صفحتنا 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية قال: بعد صباح الخير والورد والياسمين، أحسست بذلك النضج عندما تخطى عمري 50 عاما. وقتها أحسست أنني أصبحت خبيرا في كل شيء. محمد غنيم بيقول: صباح النور والسعادة والسرور، دمتم برقي وتميز وتألق كالنجوم، وموضوعاتكم جميلة وبتسعدنا جدا وانتم بتتناولوها وبتسمعوا رأينا فيها. شكرا لحضرتك على رسالتك. إبراهيم نور الدين بيقول: صباح السعادة والخير، كل سنة وحضرتكم طيبين وجميع أسرة البرنامج العام بخير وسعادة. محمد عثمان بيقول: والله مهما أقول كلام كتير محدش ممكن يفهمه، اللي تربى في بيئة مناسبة للتربية الصحيحة هو اللي بينضج فعلا مع الأيام، وبالعكس اللي ما ترباش على التقاليد دي من صغره بينضج في وقت أطول. شكرا ليك على رسالتك. محمود الأسيوتي بيقول: صباح الخير. وكمان محمد إبراهيم مقلد، شكرا لحضرتك. رسالة كمان من محمد زين بيقول: النضوج يبدأ بعد سن 40، فعلا نظرتنا بتتغير للأشياء وحتى رد فعلنا بيكون أكثر عقلانية مع كثير من الصبر وقليل من الكلام. احنا كمان هناخد بكلمتك، قليل من الكلام يكفي. يلا بينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفس وروح، هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة سنة. من أعظم سمات النضج والوعي وقوة الشخصية هي قدرة الإنسان على التجاهل، تجاهل الجاهل، تجاهل المستفز ومن يرمي الكلام بلا هدف، تجاهل الهفوات وتجاهل المتجاهل. قمة النضج هي قدرتك على معرفة النفايات العقلية التي يجب ألا تلوث دماغك بها، ومعرفة ما الطيبات التي يجب أن ينشغل بها عقلك. ستصل يوما للنضج الذي يجعلك ترفض التعلق بعلاقات مؤقتة وصداقة باردة أو جدال أحمق. أشد مراحل النضوج العقلي هي إيقانك التام بأن كل شيء له نهاية مهما كان سيئا أو جميلا بحياتك. في النضج هناك شيء مريح ومرعب في آن واحد هو أنك تصل إلى مرحلة تستطيع التخلي فيها عن أي شيء وكل شيء مهما كان عزيزا عليك أو يشكل في حياتك حيزا كبيرا. ستصل إلى مرحلة لا تبالي بمن يحاربك ولا تجاري من يجاملك ولن تعادي من يعاديك. في النضج ستكون في عالم وكل من حولك في عالم آخر. قالت: قد بلغت 40، أفلا ترى جمالي قد ذهب؟ فقلت لها: أرأيت يوما قد نقص من سعره الذهب؟ أو رأيت لوحة قديمة إلا وازداد في إثرها الطلب؟ فتلك 40 يا جميلتي قد زادت من بهائك العجب. الناس تخشى أن يكبروا وأنت ناصعة كتأريخ العرب، فاطمئني لن يزول جمالك، فإن لك بالجمال 1000 و1000 سبب. أنا ما تنسيش، أنا ما تنسيش، خليك هاجيني ما يهمنيش. أنا ما تنسيش، أنا ما تنسيش، خليك هاجيني ما يهمنيش. ده أنا بخيالك وبين أمالك وجوا بالك معك بعيش. ده أنا بخيالك وبين أمالك وجوا حسيت أنك شخص ناضج وبدأت تشوف الدنيا بمنظور مختلف، تنظر وتنصح اللي حواليك من خبرتك، وحسيت فعلا أن الدنيا أعطتك من الخبرة وأثقلتك من التجارب وخلتك أقوى وأكثر قدرة على تحمل المواقف والصعاب، وترجع تقول هو أنا إزاي كنت بتصرف بالسذاجة دي قبل كده. احكي لنا عن مواقفك مع النضوج، وإيه هي أشد مراحل النضوج العقلي اللي رصدتها عن نفسك وحسيت فعلا ساعتها إنك عقلت ونضجت، بعيدا يعني عن روح الطفولة اللي دايما بتملانا. لسه بنكمل معاكو فقرتنا عن النضج في حياتنا وساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل رسائلكم على 107.4 FM عن النضج العقلي وعلاماته في الإنسان. الإنسان بيمر بمراحل متعاقبة ولا يصل إلى مرحلة النضج العقلي إلا بعد الكثير من التجارب، فيكون جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم شيخا، وفي مرحلة لها سمات وخصائص وتأخذ مما قبلها وتؤهل لما بعدها، وهكذا الأمر أيضا في قوى الإنسان الحسية والنفسية والعقلية. فالعقل ليس خارج هذه المراحل، وذلك التحول والانتقال له مرحلة مثل مرحلة الميلاد ثم الطفولة ثم الفتوة ثم الشيخوخة، غير أن هذه المراحل بالنسبة للعقل ليست مرتبطة بالضرورة بمراحل الإنسان العمرية، بمعنى أننا قد نرى شابا في عمره لكن عقله ما زال في مرحلة الطفولة وربما لم يولد بعد، أو نراه قد بلغ نضجه كأتم ما يكون، وهذا يرجع إلى أن نمو العقل لا يقترن بالضرورة بنمو الجسد، ويتأثر بظروف النشأة والبيئة اللي قد تساعد على نمو العقلي والنضج، بل قد لا تلتفت أصلا إلى حاجات العقل بسبب انشغالها بحاجات الجسد. أما مرحلة النضج العقلي أو الرشد العقلي فيمكن أنه نلاحظ أنها بتتصف بعدة علامات أو صفات، منها مثلا الاحتكام للأدلة والشواهد، وكمان عدم المبالغة في التقدير وعدم الاستهانة بالأمور. بنلاحظ أننا في المرحلة دي بنعطي كل شيء قدره المستطاع، والاعتراف كمان بالأخطاء، وكمان الاستعداد للمستقبل، وغيرها وغيرها من علامات الرشد والعقل الناضج والنضج اللي بنشعر فيها في وقت من الأوقات لما نكون مسؤولين عن نفسنا وغيرنا مسؤولية كاملة. ساعتها بنوصل لمرحلة النضج العقلي. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، والنهاردة كنا بنتكلم عن النضج العقلي، ولسه بنستنى رسائلكم على 107.4 FM صفحة البرنامج العام. فاصل ونرجع تاني. I'm not. Yeah. وبنرجع تاني مع ساعة على هوا الإذاعة وعلى صفحتنا 107.4 FM. جات كتير من رسائل حضراتكو. تامر الجوخ بيقول طول مراحل حياة الإنسان بيتعلم حتى ولو بلغ من العمر 100 عام، فالحياة مدرسة كبيرة جدا. وتحياتي لكم ولأسرة البرنامج. الإنسان يغير قناعاته بتناقض نفسه، وهذا سلوك طبيعي فيه وليس عيبا. التطور والنضوج العقلي يقتضي ذلك، ولا يبقى على حاله إلا الجاهل. ستصل لمرحلة لا تخاف من شيء فيها، وسترد بكل صراحة على من يؤذيك ولو بكلمة، وستصل لمرحلة لا تستطيع فيها تفضيل أحد على نفسك ولا تفضيل راحة أحد على راحتك. ستصل في هذه اللحظة إلى النضوج العقلي. المشكلة أنك تمتلكين عقلا ناضجا بما يكفي لتنعزلي عن الناس، لكنك في نفس الوقت تملكين قلبا لطفلة يخاف من العزلة، ممزقة أنت وتائها بين نضوج عقلك وطفولة قلبك. حين نمتلك القدرة على التخلي عن تلك الأشياء التي كنا يوما من الأيام نظن أننا لا نستطيع العيش بدونها، هنا سنصل جميعا إلى مرحلة كبيرة من مراحل النضوج. من علامات النضوج أيضا أن تتفهم الألم، أن تتقبل خيبات الأمل، أن تعلم أن ليس كل ما يسعدك هو خير لك، وفي المقابل ليس كل ما يحزنك هو شر لك. ومن علامات النضوج أيضا أن تكون حامدا للحظات الوجع، أن تجعل من تلك اللحظات المحبطة محطة تحول تمتص الطاقة السلبية وتعطي طاقة إيجابية لك ولكل من حولك، وكل لحظة تعيشها في حياتك تعيشها في سعادة. العطايا والهبات الربانية لا تأتيك في الوقت الذي تختاره أنت، بل في الوقت الذي يكون نفعا لك أعظم. فاصبر وثق بالله، ستصل إلى ما تريد، وستصل في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة إلى النضج العقلي وأيضا الراحة النفسية والسلام النفسي والهدوء النفسي. اللي عمرك ما خلفت معاك في عمرك، اللي عمرك ما خلفت معاك في عمرك، غيبتي ليه ليه حياتي.

معاكم لمدة ساعة في ساعة على هوا الإذاعة، سعدنا كتير جدا بيكو ونرجو إننا نكون أسعدناكو. استنونا في الحلقة الجاية الأسبوع الجاي، وساعة على هوا الإذاعة، ساعة على هوا الإذاعة.